معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مقبولة عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسأله سبحانه أن يرزقنا العمل الصالح بعد هذا العلم، لأن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. نبدأ بحول الله عز وجل في هذا المجلس، وهو المجلس رقم 6 من مجالس عمدة الأحكام، السادس أم الخامس هذا؟ الخامس، المجلس الخامس من مجالس عمدة الأحكام، عند قوله رحمه الله تعالى: باب التشهد. باب التشهد. الحديث الأول في هذا الباب قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. قال وذكر مثله. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث يبين فيه التشهد، وكذلك استنبط العلماء من ألفاظه حكم التشهد، هل هو واجب أم مستحب؟ واختلف العلماء في ذلك، فقيل أنه واجب وهو الأخير، وهو الذي اختاره ابن خلعيت، قال إن الأخير أنه واجب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وفي مذهب مالك أنه سنة، والراجح أنه واجب من لفظ الحديث. من لفظ الحديث قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، فهذا فيه أمر يفيد الوجوب. وكذلك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يعلمني السورة كما يعلمني السورة من الايه؟ من القرآن. فاستنبط العلماء من ذلك أن التشهد واجب من الواجبات. التشهد الأول والأخير واجب. هنا يتكلم عن اللفظ إلى أشهد أن لا إله إلا الله، اللفظ الموجود معنا في الحديث أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يتعرض للصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اللفظ الأول اللي هو النصف الأول من التشهد كما هو معروف لدينا من هذا الحديث تبين أنه واجب في الأول وفي الأخير من هذا الحديث. واختلف العلماء في المختار من ألفاظ التشهد، لأنه كما تعلمون وردت أحاديث بها ألفاظ متغايرة في التشهد، فقال بعضهم، قال أبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع، أن لفظ ابن مسعود هو الأخير، أن لفظ ابن مسعود وهو الذي مر معنا في الصحيحين هو المقدم وهو الأخير. وقيل أن لفظ ابن عباس رضي الله عنه أخير عند الشافعي، ولكن الراجح أن لفظ ابن مسعود هو الايه؟ الأفضل، لأنه ورد متفقا عليه، ورد في الايه؟ في الصحيحين خلافا لابن عباس، فلفظه موجود في صحيح مسلم. وقوله التحيات جمع التحية، وقيل هي الملك، وقيل هي السلام، وقيل هي العظمة، وقيل البقاء، فهذه معاني يفهم منها الايه؟ التحية. والصلوات يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة أي أن الصلوات من ظهر وعصر ومغرب وعشاء لله، أي أنك تتقرب بتلك الصلوات لله عز وجل، ويكون التقدير أنها واجبة لله تعالى لا يجوز أن يقصد بها غيره. وكذلك الطيبات، قيل الطيبات أي الأقوال الطيبات، وقيل الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف، وكلها محمول على هذا اللفظ. سنة عند من؟ ما ذكرنا أنه خلاف مذكور فيه. كتاب البسام كتاب على قول واحد، قول على قول واحد، كتاب يعني في مرحلة أسبق من تلك المرحلة لم يتعرض فيها للخلاف، واضح؟ قال: وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قيل أن هذا لفظ عموم أي لجميع عباد الله الصالحين، وقال أن هذا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، عامة لجميع عباد الله الصالحين. وفي قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فيه دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة، أي أنك بعد التشهد يجوز لك أن تدعو الله عز وجل بما شئت، سواء بأشياء في الدنيا أو في الآخرة، واضح؟ الحديث الذي بعده: قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة قال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي تقدم المأثور أولا، ويريت السؤال يكون بعد الباب، يعني لا تقطع القراءة ولا تقطع ليه الكلام. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقياني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، خد راحتك يا حاتم، اشرب راحتك، متخافش، سمحت لك بذلك. قال: لقياني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي قوله قولوا عندما سأله الصحابي عبد الرحمن بن أبي ليلى أو كعب بن عجرة فقال: قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، فقال ايه؟ قولوا. فقولوا هنا فعل ايه؟ فعل امر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ سامي. فمن هنا يقول: اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي واجبة، ولكن هل وجوبها المقصود به داخل الصلاة أم خارج الصلاة، أم في كلما ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنه في العمر مرة؟ يبقى أصل الوجوب اتفقوا عليه أن الصلاة على النبي واجبة، ولكن هل مقصودهم في الاتفاق هذا أنه داخل الصلاة وخارجها، أم أنه في العمر مرة، أم أنه كلما ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي وقع فيه الاختلاف، بأصل الوجوب اتفقوا عليه، أما موضع الوجوب فقد اختلفوا فيه. فقيل تجب في العمر مرة، تجب في العمر مرة وهو قول الأكثر، وقيل تجب في صلاة في كل صلاة في التشهد الأخير، أي أن الصلاة على النبي تجب في التشهد الأخير في الصلاة، وهو مذهب الشافعي. وقيل إنه لم يقله أحد قبله، أي أنه لم يقله أحد قبل الشافعي. وقيل تجب كلما ذكر، أي كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة عليه، هذا قول في المذهب الحنفي، وكذلك قول عند أصحاب الشافعي. واضح؟ يبقى إذن الاتفاق على أصل وجوب الصلاة على النبي، أما موضعه فمنهم من قال أنها تجب في العمر مرة، ومنهم من قال أنها تجب في التشهد الأخير في الصلاة، ومنهم من قال أنها تجب كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هم الآل؟ أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فمن هم الآل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم أيضا. فقيل أنهم بنو هاشم وكذلك بنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم أهل دينه عليه السلام، أي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إنك حميد معناها أي محمود. قيل أو قال ورد بصيغة المبالغة، أي مستحق لأنواع المحامد، أي هو المستحق سبحانه لأنواع المحامد. الحديث الذي بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. والحديث فيه إثبات لعذاب القبر، في الحديث إثبات لعذاب القبر، لأنك تتعوذ منه في هذا الدعاء. ومعنى فتنة المحيا أي ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من ابتلاءات في حياته، من شهوات تعرض له، وكذلك شبهات، فكل هذه أشياء تفتن الإنسان في حياته، فنسأل الله أن يعيذنا من فتنة المحيا. وفتنة الممات قيل أنها إما أن تكون الفتنة عند الممات، أي حال الاحتضار، أو يكون المراد فتنة القبر، إما أن يكون المراد فتنة الاحتضار، وهو هل سيوفق للشهادتين أم لا، سيوفق لإحسان الظن بربه سبحانه وتعالى أم لا، يوفق للتوبة أم لا. وقيل أن المراد عذاب القبر أو فتنة القبر، نسأل الله أن يعافينا من عذاب القبر. نص الحديث نعيده مرة أخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك. وفي الحديث رواية مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. من هذا النص قد يستنبط البعض أن هذا الدعاء عام في التشهد الأول وكذلك في الأخير، أليس كذلك؟ يريد يعني تفتيح الذهن في قراءة كلام النبي محمد، يعني هذا النص إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من إيه؟ من أربع. هل هذا الحديث فيه تخصيص للتشهد الأخير عن الأول أم لا؟ لا يوجد بنص الحديث فيه العموم، ولكن كما تعلمنا من مشايخنا وتعلمتم كذلك أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من حديث واحد، فقد وردت أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في التشهد الأول، أليس كذلك؟ حتى أن بعض أهل العلم يقولون أنه في التشهد الأول لا يقال إلا القدر الواجب وهو الإيه؟ التحيات فقط دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى إذن هذا يحمل على التشهد الأخير، يعني هذا الدعاء يحمل على التشهد الأخير. طيب، لو أنك مأموم، والإمام أطال في التشهد الأول، هل تقول القدر الواجب فقط وتسكت؟ لا، أم ماذا تفعل؟ تكمل التشهد. طيب، ما زال هناك وقت، هل تستعذ بالله عز وجل من أربع؟ لما؟ لا، لم يرد اختصاص، ولكن ورد حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف في الأولى، لم يأتي نهي أن يدعى بهذا الدعاء في التشهد الأول، لم يرد، لكن الوارد أنه عام، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف في الركعة في التشهد الأول، فحمل العلماء أن هذا كل هذه المستحبات تكون في الإيه؟ في التشهد الأخير، أما في التشهد الأول يكتفى به على قدر الواجب. ولكن أسألك، إن كنت مأموما والإمام أطال كثيرا، هل لك أن تتشهد، أن تقول التشهد كاملا وأن تستعذ بالله كذلك من أربع؟ ما المانع؟ لا مانع في ذلك. جميل. لم يرد مانع في من ذلك. قدر التحية فقط. التحية، فلما سمع هذا كلام الشيخ العدوي فجلس مع الشيخ، والشيخ رجع عن كلامه وقال ممكن أن تقول التحية. حسب الإيه الوقت وحسب الإيه. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، لأنه يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولكن أين محل هذا الدعاء؟ ورد الدعاء دون ذكر محل للدعاء، وهذا يحث الطالب الباحث في هذه المسألة أن يراجع أحوال الصلاة، أي المواطن التي تتحمل الدعاء فيها، هل يكون مثلا بعد قراءة السورة في القيام يجوز؟ طيب، في الركوع؟ لها أذكار مخصوصة في الركوع ولا دعاء في الركوع. طيب، في السجود أذكار واردة، ولا يجوز أن ندعو بأي دعاء، أليس كذلك؟ في السجود، يعني فاجتهدوا في الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فقد يكون هذا الدعاء فين؟ في السجود. طيب، بين السجدتين دعاء مخصوص لا دعاء فيه. طيب، بعد التشهد ويحمل بعد التشهد، وكذلك يحمل إيه؟ في السجود. واضح؟ يبقى لك ذلك ولك ايه؟ ولك ذلك. واضح؟ يبقى الدعاء جاء بصيغة عامة انه يجوز في الصلاة ان تقول كذا، ولكن ننظر في الصلاة اي المواطن التي تتحمل ان تدعو فيها. واضح؟ فالدعاء فيه اثبات لصفات لله عز وجل في قوله ولا يغفر الذنوب الا انت، فنثبت المغفرة لله عز وجل انه هو الغفار الغفور سبحانه وتعالى الرحيم، فالله عز وجل رحيم رحمن جل في علا. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أولا قولها رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى فيه سرعة امتثاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، ففيه مبادرة الرسول إلى امتثال ما أمره الله تعالى به وملازمته لذلك، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، كان النبي إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. هل هذا الدعاء يفتح المجال للدعاء في الركوع عموما أم أنه ذكر مخصوص؟ لا يفتح المجال لأنه ذكر مخصوص يحفظ، وهناك أذكار واردة في هذا المحل في الركوع وهي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وسبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والكبرياء والعظمة سبحان ربي العظيم، بدي أذكر إيه؟ بأذكار واردة في هذا المحل يسن لك أن تغاير بينها في صلاتك حتى تستحضر. تمام، جزاك الله خير الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، والشيخ الألباني رحمه الله أيضا يرى عدم الخلط بين تلك الأذكار في الركوع، بل أنك تغير في كل صلاة كما بواحدة مثلا، واضح؟ لكن لا تخلط بينهما. ده هذا قول، والمسألة محل خلاف في ذلك. باب الوتر. باب الوتر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. راجع المسألة تاني. اقرأها مرة أخرى. اقرأها مرة أخرى لعلك تقف على فائدة أزيد. اقرأ الكلام كاملا مرة أخرى. أنا عهدي بالكلام بعيد جدا، يعني يزيد عن 13 عاما، فأنت راجعه وأنا أتذكره جيدا. طيب راجعه مرة أخرى وأنا كذلك أراجعه. يا مرحبا شيخ سلمان. صلاة الليل مثنى مثنى. من العلماء من قال أن صلاة الليل لا تزيد على ركعتين ركعتين، يعني لا ليس لك أن تصلي زيادة عن ركعتان في الايه في المرة. وإن كان هناك أحاديث أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس لم يجلس إلا في التشهد الأخير. واضح؟ فالأمر ليس كذلك. صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الغالب، ولكن إن صليت أربعا فلا بأس بذلك، إن صليت خمسا وجعلتها وترا لا تجلس للتشهد إلا في الأخير. وقد يعني ورد حديث آخر سيأتي معنا بيانه في هذا الكتاب يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ركعتين في صلاة التشهد. وهنا سؤال، لو أن إنسان يخاف ألا يقوم من الليل فصلى قبل أن ينام، صلى بعد العشاء وأوتر، ثم وفق للقيام ليلا، هل له أن يصلي مرة أخرى؟ يصلي لا مانع، لا مانع من ذلك، ولكن إن صلى لا يوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا وتران في ليلة. وقوله جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا على الاستحباب، ولكن إن صليت الوتر أولا خوفا منك على أن تضيع منك الصلاة فوفقت وقمت مرة أخرى لك أن تصلي، ولكن اجعل صلاتك إيه؟ صلاتك إيه؟ شفعا، اجعل صلاتك شفعا. ومن هذا الحديث أيضا استنبط أهل العلم أنه يجوز لك أن تصلي الوتر بعد أذان الفجر، كنت تصلي صلاة الليل ثم طلع الفجر وأنت تصلي، فإن خاف الصبح إيه صلى بواحدة فأوترت له ما صلى، فيه جواز الصلاة بعد طلوع الفجر. وفي قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أمر، هذا الأمر استنبط منه البعض أن صلاة الليل واجبة، أن صلاة الوتر واجبة، ولكن هل هناك جواب على من قال بالوجوب؟ يعني لو قلت لكم صلاة الوتر واجبة كيف تردون علي؟ الذي يريد أن يتكلم عليه أن يرفع صباع واحد بس، مش لازم يدك كلها كما تريد. تفضل يا شيخ. خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وفي الحديث قال له النبي أفلح إن صدق. واضح؟ لو كان واجب ما تركه. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. فالعلماء قد اتفقوا على جواز صلاة الليل في أي وقت معك من العشاء إلى الفجر، يجوز لك أن تصلي الوقت الليلة في أي وقت من الليل، هذا جائز. ولكن أيهما أفضل وأيهما مقدم؟ فمنهم من قال في الأول بل في الأوسط بل في الآخر، ولكن من فعله عليه الصلاة والسلام أنه استقر أمره إلى السحر وانتهى وتره إلى السحر، يبين أن أفضل وقت لصلاة الوتر هو ليه؟ هو السحر. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر في من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. تقدم معنا الخلاف في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، ومن تمسك بهذا اللفظ وقال أنها لا تزيد على ركعتين، فهذا الحديث يبين أن الأمر ليس كذلك، بل جائز أن تصلي أكثر من ركعتين، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يصلي من الليل يوتر من ذلك بخمس، أي خمس ركعات وتر، واضح؟ يبقى 13 يعني يصلي كم ركعة؟ 8 4 2 و2 و2 و2 يبقى 8 ركعات، بعد كده يوتر بإيه؟ بخمس ركعات. وإن صلى خمسا متصلة لا يجلس للتشهد إلا في الأخير، إلا في الإيه؟ في الأخير. طيب لو هيصلي الوتر ويجعل هذه الخمس منها شفع ووتر، يعني لم تكن هذه هي الوتر، هل يسجد أو هل يجلس للتشهد قبل التشهد الأخير؟ هنا تلخيص لهذا الأمر، أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين، بل مهما زاد من الصلاة لا يزيد على تشهدين، لو صلى خمس ركعات أو أزيد أو أقل لا يزيد، يعني لا يجلس التشهد في كل ركعتين، واضح؟ يعني مقصوده أنه لا يجلس التشهد بعد كل ركعتين، بل مهما زادت الصلاة فليس فيها أكثر من تشهدين، واضح؟ ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين تشهدين على ركعتين، يعني لو يصلي 8 ركعات متصلة فلا يزيد بين تشهدين على ركعتين، يعني مثلا لا يجلس التشهد الأول بعد ركعتين ثم للتشهد الأخير بعد 4 ركعات، فيقول هذا إيه؟ لا ينبغي. ولكن إذا أراد أن يوتر أن يصلي بهذه الصورة لا يفصل بين تشهدين بأكثر من لتشبه صلاة الفريضة الرباعية، فأنت إن صلاة الرباعية تجلس التشهد في الثانية ثم تقوم للثالثة ثم تأتي بالرابعة وتتشهد، هكذا اجعل صفة التنفل كذلك. وإن كان وترا قال فلا يزيد بين تشهدين على ركعة لتشبه صلاة المغرب، لتشبه صلاة المغرب، واضح؟ بهذا يعني قياس لأهل العلم في صفة الصلاة إن زادت على ركعتين، واضح؟ إن أراد أن يتشهد تشهدين تشهد، ولكن لا يكون بينهما، يعني لا يتشهد في الأولى والأخيرة، ولكن يتشهد في الثانية والأخيرة. ده في الخمس، ده في الخمس، وده جائز، يعني هذا جائز وهذا جائز، واضح؟ في آخره، لو كانت لو الثلاث وترا لا يجلس إلا في آخره أيضا، لكن لو شفع وتر يصلي ركعتين بعد، لكن لو الثلاثة وتر لا يجلس إلا في الأخير. ثم انتقل إلى باب الذكر عقيب الصلاة، أي الأذكار التي تقال بعد الصلاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذه الروايات وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بعد الصلاة بالذكر. وهذا الذكر هل هو التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر ليعلم من خلفه أنه قد انتهى، أم مقصود بقوله التكبير هو الذكر عموما يطلق عليه التكبير، يعني قولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هل هذا يسمى تكبير أم مقصوده هو التكبير بعينه بلفظ الله أكبر؟ أولا من الحديث جواز الجهر بالذكر، ده جواز ليه الجهر، ولكن أي الذكر الذي يجهر به الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقول الله أكبر وتقول أنه يعرف صلاتهم بانصرافهم بالتكبير، ولكن تقول الذكر الوارد بصوت مرتفع أو بصوت مسموع، واضح؟ وإن كان البعض تعلل لهذا الفعل أن المساجد لم يكن بها حينئذ مكبرات، فإذا كبروا بهذه الصورة يعلم المتأخر في الصفوف أن الصلاة قد انقضت، لأن ابن عباس وكان صغيرا آنذاك عنده كم سنة؟ أقل من 8 سنين، أقل من 8 سنين، لا نحدد الوقت العمر، فكان صغيرا، وقالوا أنه من ذلك يستحب تأخير الأطفال في الصفوف، وإن كان ليس له وجه، لعله جاء متأخرا، لعله إيه؟ جاء متأخرا. وإن كان الحديث الآخر ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يدل على يعني يفيد هذا الاستنباط، وإن كنا يعني الأمر فيه تفصيل، فيه تفصيل بين إيه؟ بين الأطفال وغيرهم، وهل المصلحة تقتضي أن يكون وسط الصفوف أم في آخر الصفوف، يعني حسب حال الإيه الأطفال والمسجد. الشاهد ما تقصده هو هي صورة ابتدعها البعض بأن يذكروا الناس بالأذكار بعد الصلاة، هو لا يفعل ذلك في انتهاء من الصلاة وفقط، يعني بعد من الصلاة يقول مثلا أستغفر الله ويسكت، ولكن هو يظل يذكر الناس وكأنه يعني يذكرهم بكل تكبيرة هو يقول وهم يرددون، ثم بعد ذلك هو فهذه صورة تكبير جماعي، هذه صورة تكبير جماعي، فلا تفعل إلا لو للتعليم، لو أنت معك ولدك الصغير أو معك مجموعة من المسلمين الجدد وأنت مثلا في دولة تدعو إلى الإسلام فتعلمهم الأذكار هذه ذكر وهم يرددون خلفك للتعليم فقط، أما تكون هذه ديدنك في حياتك حتى بعد أن يتعلموا فهذا لم يفعله النبي ولا السلف رضوان الله عليه. هو للتعليم يعني ماشي فضل. والله يعني يعني اكثر من مره يعني في ادخل الجنازه فاجد شاب يعني يقاربني في السن او يزيد يقول لي معذره انا لم اصلي الجنازه من قبله، كيف اصلي الجنازه؟ فلعلها تكون لها مصلحه لانه تعليم تذكير، وكثير مثلا جنازة قوم مثلا وابنه رجل وابنه يريد أن يصلي عليه، تجد الابن قبل أن يصلي يسأل كيف أصلي الجنازة فأنا لم أصليها قبله. البلدة الطاهرة. أنت من أين يا شيخ عمرو؟ من الغربية. لما تتعصب لمن شيخ عباس؟ نعم بلد انتشر فيها العلم وانتشر فيها الفضل، لعله يكون ليس من المصلحة الاستمرار في التذكير، ولكن يعني ان فعل على فترات لعل هناك شباب يصلون لم يصلوا من قبل لصلاة الجنازة، لأنها يعني فرض كفاية، فيغفل عنها كثير من الناس ويغفل عن فضلها كثير من الشباب ولا يصلون الجنازات. الحديث الثاني عن وراد، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وفي هذا الحديث دليل على استحباب هذا الذكر بعد الصلاة، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا ذكر يستحب بعد الصلاة. ومعنى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا السلطان منك سلطانه، وقيل ذا الحظ حظه، وقيل حظ الدنيا. وفي هذا الحديث فائدة أصولية، وهي قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد. من أين استنبط العلماء جواز قبول خبر الواحد من هذا الحديث؟ الحمد لله، هديكم الأصلاح. تفضل. أحسنت. هو وحده يأمر الناس والناس يصدقونه. معي مناديل، معي معي معي معي كثير، معي كثير. وقوله عن قيل وقال، أي كثرة الكلام، ليس مطلق الكلام، يعني لم يكن النهي هنا عن الكلام والقيل عموما، ولكن النهي هنا عن كثرة الايه الكلام، لأن كثرة الكلام لا يؤمن معها الوقوع في الخطأ، لا يؤمن مع كثرة الكلام الوقوع في الايه في الخطأ. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. حصائد ألسنتهم وإضاعة المال، المقصود بإضاعة المال أي بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، أي بذل المال هذا في شيء لا مصلحة فيه، لا مصلحة في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا منهي عنه. ذا الجد، ما هو الحظ، الحظ والغنى والسلطان. الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون لأحد أفضل منكم. إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. أولا من الفوائد العملية من هذا الحديث والفوائد التربوية في هذا الحديث، قال أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذه مسألة فيها بحث طويل هذا للشيخ في الكتاب. وخلاصته قال أنهما إذا تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل. يعني إن تساويا في العبادات، العبادات التي هي قربات عملية من ذكر وصلاة وفعل قربات لله عز وجل، ثم زاد الغني فضلا من ماله، يكون الغني أولى لأنه فعل مثله ولكن زاد عليه بالمال. وهنا يعني يحضرني حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أهل الدنيا إلى أربعة أقسام، أولهم رجل آتاه الله المال والعلم فهو ينفقه فيه أو سلط الله على هلكته في الحق، معه مال ومعه علم. عارفين الحديث طبعا، عارفينه ليه؟ فهو في أفضل المنازل، رجل معه علم ومعه مال، فينفق هذا المال بالعلم الذي عنده، فسلطه الله بهذا العلم على إنفاق هذا المال في الحق. قال فهو في أفضل المنازل. ورجل آتاه الله العلم ولم يؤته المال، فيقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. قال النبي فهما في الأجر سواء، أو وهو بنيته في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلط على هلكته في الباطل، فهو في أخبث المنازل وفي أنزل المنازل. ورجل آتاه الله لم يؤته الله لا علما ولا مالا، فيقول لو أن لي مالا فأعمل بعمل فلان، قال فهو في الوزر سواء. فهنا الحديث الرجل معه المال ومعه العلم، فلما سمع بالفضل الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم به الفقراء فعلوا ذاك وزادوا على ذلك بالإيه؟ بالمال. فكيف يبلغ أولئك أصحاب الفقراء درجة أولئك الذين أنفقوا بالنية؟ يبقى أولا هم عملوا تسبيح وتحميد وتهليل كما في الحديث، ولكن ليس معهم مال ليعملوا. إن نووا أنهم إن أوتوا المال نية صادقة لعملوا بأعمال أهل الدثور لكان لهم الأجر بالإيه؟ بالنية. نسأل الله القبول والسداد. أحسنت. لا ليس كالأقرع والأبرص والأعمى، والقصة معروفة أنه ينسى فضل الله عليه. جزاك الله خير شيخ السلام، تفضل. ما هو الخلاف قائم، هل الغني الشاكر، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فهنا يعني كما يعني لا يخفى عليكم أن الفقراء بصبرهم قد يعلون درجة مع النيات الصالحات لو أوتوا من المال، ولكن إن كان الرجل غنيا ومع ذلك لا يتعلق بهذا المال ويقوم بالعبادات جميعا، بل قد يزيد على كثير من الفقراء وينفق من ماله، لما لا يكون في أفضل المنازل؟ الإجمال الفقراء أسبق، لأن الفقراء الغالب في الفقير الانكسار، الفقر يعني يولد انكسارا، وقد يلجأ هذا الانكسار بانكسار لله عز وجل، خلاص هو يعني عنده انكسار وعنده ذل وعنده خشوع لله عز وجل، لا يتكبر أبدا، فهذا يعني الفقر يمنع عنه معاصي كثيرة من الكبر والانشغال بالدنيا، يعني قد يكون الفقر يعني من النافي، من هو فقير ولا يصلحه إلا الفقر، ولو أوتي مالا ليه لفسد، ومنهم من هو صاحب مال ولا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر ليه. سبحان الله، فذلك فضل الله ثم يشاء. نعم نعم، يعني لو واحد جمع بين الاثنين ده سبحان الله، في لكن في الجملة أكثر الغالب في الفقر يكون يعني إيه، الفقير يكون عنده من الذل والانكسار لله عز وجل، وإن كان الفقر ليس بميزة أنت تتمناها، لأن النبي كان يستعيذ بالله من الإيه، من الفقر. من قال؟ من القائل؟ هل ثبتت؟ واستعاذ بالله من الفقر ومن عذاب القبر. والمسكين يعني ضد التشفر، وليس المسكين معرفة فقير عزيز هذا. الله محيي المسكين وأحشد في زمرة المساكين، بمعنى ذكروا في الحديث علامة هو ينهي ضد التشفر، لا يريد أن يكون جبار. نعم، وليس المسكين المقصود بالفقر. ذهب أهل الدثور، قال الدثر أو الدثر هو المال الكثير، والمال الكثير طيب. ورد خلاف بين الصحابة أو بين التابعين في كيفية هذا الذكر، هل يقال مجموعا أم يقال فرادا؟ تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33، أم تقولها جميعا 33 جملة؟ لا لا اتكلم في ذلك، اتكلم في هل تقال مجموعة ام تقال مفردة. لا تحمل مكبر يعني طبعا يعني السعودية، لا لا يشتغل عادي سهل يعني تراجع في النسخ، لكن هي اللي طبعت الدكتور احمد الشيخ احمد شاكر رحمه الله كان يضبط النصوص، يعني ليس كانها انها طبعه سعوديه تكون نعم. واضح فكلا كلا الامرين وارد او جائز، ان تقولها مجموعة او ان تقولها، وان كان الحديث يقدم الايه انها تقول مفردة، تقول ايه مفردة. وان كان الاولى الافراد. قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام، فنظر الى اعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أولا قوله فلما انصرف، لفظ انصرف عندما تأتي في هيئات الصلاة وفي الألفاظ الشرعية مقصودها التسليم من الصلاة، هو مقصود انصرف من الصلاة معناها أي سلم من صلاته، هذا معنى الايه؟ الانصراف شرعا في هذه الأبواب. والخميصة هي كساء مربع له أعلام، كساء مربع له أعلام. الأنبجانية وهي تكون بالهمزة الفوقية أو التحتية، أنبجانية أو أنبجانية كلاهما صحيح، أنبجانية وأنبجانية، هي كساء غليظ، كساء غليظ. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أولها فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم، يعني لو أن الثياب فيها أعلام يجوز لباسها. كيف فهمنا من هذا الحديث؟ وهو لبسها ابتداء، ولكن هو يعني كراهيته لها أنها شغلته عن الصلاة، لكنه في الجواز نعم ولم ينهى عن لبسها. ثانيا فيه دليل هذا الحديث أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة، أنك لو انشغل فكرك يسيرا في الصلاة لا يقدح أي لا يبطل الصلاة. من أين استفدنا هذا من الحديث؟ نعم أنها شغلته ولم يعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد في الحديث دليل على طلب الخشوع في الصلاة، في الحديث دليل على طلب الخشوع في الايه؟ في الصلاة، انه يبحث عن الذي يسبب له الخشوع، قال ائتوني بانبجانية ابي جهل. وفيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى مصالح الصلاة، اي كل ما يصلح الصلاة يبادر اليه عليه الصلاة والسلام. وقد استنبط العلماء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة، فهذا كله قد يشغل الإنسان عن الصلاة، مثلا لو كان سجاد المسجد به زخارف، كانت حيطان المسجد بها زخارف، كان فيها معمار يلفت الأنظار، ثياب بها أعلام تلفت الأنظار، كل شيء يلهى عن الصلاة يدخل في هذا الايه؟ الحديث، ويكون حكمه حكمه ايه؟ الكراهة فقط، الكراهة فقط. الباب الذي بعد ذلك باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. فلم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، يبقى الجمع جائز باتفاق العلماء، ولكن موطنه هو الذي حدث فيه اختلاف، هل لا يكون الجمع إلا في سفر فقط، أم أنه في سفرة معينة كما قال أبو حنيفة في مزدلفة أو بعرفة فقط. فخلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح جواز الجمع إذا كان هناك سفر فيه شغل، وكل ما يشغل الإنسان يجوز له به الجمع، كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتين من غير عذر، يريد ألا يحرج أمته، يريد ألا يحرج أمته. وهنا إجماعات منعقدة على أن الجمع يكون بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء. قالوا ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيره، يعني لا الصبح أو الفجر لا يجمع مع غيره، وبين العصر والمغرب، يبقى ممتنع بين العصر والايه والمغرب. وكذلك لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، هذا لا خلاف فيه، لأن أبو حنيفة فقط هو الذي خالف، ولكنه وافق في هذه المسألة، وافق في مزدلفة وفي عرفة، أما في باقي الأحوال خالف أبو حنيفة فلم ينقل الإجماع في ذلك. واضح؟ يعني محل الإجماع، ففهمتم قصده في الإجماع؟ تمام. اللي هي وردت فيها ده كلام أبو حنيفة رضي الله عنه، لكن في باقي الأحوال ورد فيها الاختلاف، والراجح الجواز من فعله عليه الصلاة والسلام. يعني لعلكم تدرسون في مادة المصطلح الفقهي أو الملخص الفقهي، اسمه الملخص الفقهي والمصطلح الفقهي، مصطلح الفقهي الطريق إلى المذهب، مذهب الحنبلي، لعلكم في المستوى الذي بعده تتعلمون المذاهب المختلفة وتتعلمون نشأة المذاهب. فلو تأملنا في نشأة مذهب حنيفة تعلم أو تتلمس له الأعذار في هذه الأقوال، وتعلم أصوله في قبول الأحاديث. فأبو حنيفة كان عراقيا، والعراق كانت تبعد عن أرض الحجاز، فكان يتشدد في قبول الحديث مع خلة الحديث عنده، فكان يغلب قوله على القياس، كان يعني يقدم القياس كثيرا، لأن الحديث كان يتشدد في قبوله، لأنه يخاف من قبول الحديث يكون فيه ضعف أو فيه اختلاف، لأنه كان يبعد عن منبع الحديث من أرض الحجاز. فلعله يعني لم يبلغه الحديث، لعله لم يبلغه أو بلغه ولكنه ضعفه، وكان يعني ندرة الحديث عنده تحمله على القياس أو الالتزام بالإيه بالنصوص الواردة. واضح؟ يعني من المواد المفيدة جدا مواد تاريخ التشريع ومواد اللي هي أصول المذاهب، مفيدة فعلا، يعني تعلمك كيف استنبط أولئك العلماء هذه الاستنباطات وهذه المسائل، وتعلم كيف بذلوا الجهد في تصدير هذه المسائل الفقهية. قال: باب قصر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. النسخة دي شيخ أسامة جبتها من القاهرة ولا الشيخ علي؟ اللهم بارك. طب أين نسختك؟ اديتها للشيخ أسامة هدية، فإن نسختك أنت؟ ماشي، ما تكترش عشان الاخوة يعني عندها زهد شوية، فبدل ما يركنوا عندك في المكتب. يعني خد الاول منهم كل واحد عربون كتابين عشان ما رجعش في كلامه. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر، دليل على المواظبة على القصر. ومن الفقهاء من أوجب ذلك، من أوجب القصر، وهذا أيضا يعني نرد عليه بقاعدة حفظناها كثيرا، وهي أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وهذه ما ذكرها المصنف، قال: والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. هذه قاعدة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. طيب أيهما أفضل، الإتمام أم القصر؟ إن كنت إماما أو منفردا فالأفضل ليه القصر، مأموما فأنت تابع للإمام. طيب أمامك فرصة أن تصلي جماعة ولكنه سيتم، هل تتخلف عن الجماعة لتصلي قصرا؟ لا، الجماعة أولى، لأن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 27 درجة أو ب25 جزءا كما في الأحاديث التي مرت معنا. رحت دمياط طيب قدر الله خلاص سل وحده. قال فكان لا يزيد في السفر، لا يزيد في السفر. قيل يحتمل ألا يزيد في عدد ركعات الفرض، أي أنه يصليها إيه؟ قصرا. ويحتمل ألا يزيد على الفرض أي النفل، إلى يصلي بعد الفرض شيئا وهو الإيه؟ النفل. قال وحمله على الثاني أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي نفلا في السفر إلا سنة الفجر والوتر، إلا سنة الفجر والإيه؟ والوتر. طيب الراوي وهو عبد الله بن عمر ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأبا بكر وعمر وعثمان. ما الفائدة من ذكر الصحابة مع أن ذكر النبي يكفي؟ هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الأمر يكفي، ولا تحتاج لزيارة حجة بذكر أفعال الصحابة؟ أم هناك فائدة من ذكر أفعال الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر وعثمان هم خلفاء. تفضل يا شوسة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء في علة خفية. تفضل يا شوسة. أن هذا فهم الصحابة أيضا. لا، هو هنا في فائدة برضو أن تقاربتم على المقصود. نعم، هو فعل الصحابة، وأن هذا لم ينسخ، أن هذا حدث فعل الصحابة بعد زمان النبي، فأبو بكر وعمر وعثمان، يعني هذا استقرار حالهم، أي أنه لا نسخ، لا أحد يدعي النسخ وأن الأصل الإتمام وغيره. واضح. باب الجمعة، باب الجمعة. يعني في هذا الكتاب كما تكلمت مع بعضكم من فوائده أو من مقاصد قراءته ودراسته التعرض لمسائل الخلاف العالي دون التعرض لمزيد فوائد، لكن الفوائد كثيرة وكما هي معكم في تفسير العلام وغيره، ولكن قلنا أن المرحلة هي مرحلة أعلى من ذكر إيه؟ المسائل البسيطة. يعني نريد أن نصل إلى استنباط الحكم كيف وصلنا إليه، مسألة خلافية كنا نظنها إجماعا، يبقى نتعرض لبعض المسائل التي تفتح أذهاننا خاصة ما نحن تقدمنا في المستوى عن المستوى الأول. واضح مفهوم المقصود، ولا في عندكم أي تعليق أو أي إرشاد؟ نأخذ استفتاءات، عايزين نروح عادي والله. اروح حاتم زعلان لا ما اجيبش كتاب يا شيخ حسام، هات الكتاب يا شيخ حسام. باب الجمعة. قال عن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهكرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. ومن هذا الحديث استنبط العلماء أن الإمام يجوز له أن يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين، يبقى لو صلى الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين جاز له ذلك، وإن كان هذا يكره إلا لحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها لحاجة وهي التعليم ويتعليم للناس. كذلك في الحديث دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، على جواز العمل اليسير في الصلاة. من أين استنبطوا هذا الحكم وهذه الفائدة؟ نعم، هو صعد المنبر، والمنبر كما تعلمون ثلاث درجات، والوقوف يكون على الدرجة الأخيرة، ماشي. وبعض الفقهاء قالوا أن العمل اليسير مقيد بثلاث حركات، لما تكلمنا في الدرس الماضي عن العبث وعن الايه الأشياء التي تؤثر في الصلاة، في الصلاة، ولا مش انتم لما تكلمناش احنا؟ لا، كان في مكان تاني، ماشي. يبقى لما ينزل ثلاث درجات هنا يزيد العمل عن ثلاث حركات، ثم يعود القهقرة او القهقري في رواية، ثم يسجد، فهذا عمل في الصلاة ولكنه يسير. فالعمل اليسير لا يقيد بالايه بعدد حركات، لا يقول مثلا ثلاث حركات او يزيد او اقل، ولكنه ايه عمل اذا رؤي لا يخرج عن هيئة الصلاة، لا يخرج عن هيئة الصلاة. يبقى لو العمل غير متوالي وان كان كثيرا، يعني كثيرا نسبيا، يعني يزيد عن 3 4 5، ولكن اذا رؤي هذا المصلي لا يقال انه خرج، لا يقال انه ايه خرج من الصلاة. نعم، لا هو في قول عند الفقهاء انه مقيد بثلاث حركات، يعني انك ان فعلت مثلا حركة 2 3 كده صلاتك بطلت، جميل. فهنا رد عليهم ان السلم او ان المنبر ثلاث درجات، فلكي ينزل النبي من على المنبر ويركع ويسجد، وفي رواية يركع في الاعلى ثم ينزل ليسجد، هذا عمل يقتضي اكثر من ثلاث ايه. طب يطلع كده في السلم على الدرجة الثالثة وعد الحركات الى ان تنزل، واضح؟ يبقى 6 كثير، ولكنها حركات ايه من رآها لا يقول انك خرجت من الصلاة، يعني وان غير مقيدة بايه بعدد. يبقى الحركات التي تخرج عن هيئة الصلاة هي التي تبطل الايه الصلاة، يسمونها العمل الكثير من غير جنسها، عمل كثير من غير جنسها. ومر معنا حديث حمل أمامة رضي الله عنها لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وتكلمنا أن الحمل والوضع هذا عمل، ولكنه عمل غير متوال فلا يخرج عن هيئة الصلاة، واضح؟ وهنا نصل إلى الضابط الذي يكون فيه عمل، العمل هذا مبطل للصلاة أو غير مبطل للصلاة. مثلا أنت في صف والصف الذي أمامك مكتمل، ثم خرج أحد من في الصف الأول، هل لك أن تتقدم وإن كان بينك وبينه مثلا، لو أنت بتصلي في الصف الثاني وأنت الصف الثاني موجود والصف الثالث بعد العمود، يعني بينك وبينه ممكن 7 خطوات، هل لك أن تتقدم 7 خطوات دول؟ تسد الفرجة، تسد الخلل، وإنها حركات تزيد عن 3 وكثيرة، ولكنها إيه لا تخرجك عن هيئة الإيه خلاص تبطل الصلاة دي، واضح؟ وأنه دب، نعم. فأحاديث كثيرة تبين أن العمل إذا كان يسيرا أو إذا كان لا يخرج عن هيئة الصلاة فلا يبطل الصلاة، وأن اليسر لا يقيد بثلاث أو 4 أو أقل أو أكثر، ولكنه إيه عرفا ينظر إليه يقول أنه يصلي أو لا يصلي. كذلك من الحديث استنبط العلماء جواز إقامة الصلاة أو إقامة الجماعة لغرض التعليم، يبقى هو صلى بهم أنه صلى صلاة ليعلمهم، مع أنه لم يكن فرض للصلاة. ومر معنا أيضا حديث أنس أنه قال لأصلي بكم وما أريد الصلاة أراد أن يصلي بهم مجرد أن يعلمهم. كانت جلسة الاستراحة، ولكن الحديث كان في جلسة الاستراحة الدرس اللي فات. كان حد كان معنا الدرس اللي فات؟ علي كنت معنا الدرس اللي فات؟ كنت معنا في الدرس الماضي، هل ذكرت منه شيئا؟ هل كتبت واجبك؟ أحد يعني ذاكر أو أحد حفظ الأحاديث؟ تحفظون. كان اتفاقنا أننا سنسمع اليوم بعض الأحاديث، 50 حديثا، أليس كذلك؟ من مستعد؟ الشيخ علي حاتم كان طالب من امتحانات، معذور. الشيخ عنتر أكيد كان بيذاكر لحاتم ومش فاضي. الشيخ أسامة كان مسافر. أبو يوسف يقول لك لا ده مستوى أول، ساعة الجد هيخلع مننا على طول. ماشي، الله المستعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من يخرج لنا فائدة من هذا الحديث؟ تفضل. من أين استنبطت الاستحباب؟ فليغتسل يبقى الاستحباب؟ فليغتسل أمر يفيد الوجوب. جميل، يبقى نحن الحديث ظاهره يفيد الوجوب، ولكن الحكم ليس كذلك، لأننا عندنا أحاديث أخرى تصرفه، وهي خليك معايا متواصل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث يصرف هذا الحديث عن الوجوب، وأحاديث كثيرة: من غسل واغتسل، وبكر وابتكر. من غسل يعني قد لا يغتسل، وأحاديث وارد فيها الايه الصرف عن الوجوب. ده مش حديثنا احنا، ده ذكرنا شاهد بس كده. فيها معنيان: غسل اي غسل رأسه واغتسل، ولها معنى اخر نذكره في جلسة اخرى. الشيخ السامة مبسوط فهو عارف الاجابة، تفضل الشيخ علي. فانت يعني من لا تلزمه الجمعة لا يستحب له الاغتسال. ما فائدة جميلة. من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة وكالعبد وكالصبي ممن لا تلزمه الجمعة ولم يأتي، يعني لو لا تلزمه وأتى، مثلا لو امرأة لا تلزمه الجمعة ولكنها أتت متفضلة في أمنة من الفتنة وجاءت وحضرت الجمعة واغتسلت قبل المجيء، هل يستحب لها ذلك؟ يستحب، لأنها يعمها قوله من جاء منكم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ علي. أحسنت. في أي تجمع للمسلمين يستحب لك أن تتطهر وأن تتنظف إلا في موطن واحد، الاستسقاء. أنت مذاكر بقى شيخ أسامة، ربنا يوسع عليك. نعم، تخرج متبتل وكأنك يعني بلباس المهنة، تصلي بلباس المهنة، تضرع وتذلل لله عز وجل. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. والركعتان اللتان في الحديث هما ركعتان تحية الايه؟ تحية المسجد على الصحيح. طب هل هي سنة ام واجبة؟ هي سنة على الراجح أنها سنة ولا يفهم من أمره عليه الصلاة والسلام أنها واجبة. أكد عليه فيها. نعم أحسنت. طيب لو أنك دخلت المسجد والإمام يخطب هل تصلي تحية المسجد؟ نعم للحديث، وتقدم التحية وتتجوز فيها حتى لا يفوتك من الخطبة الكثير. طيب لو أنك دخلت المسجد والمؤذن يؤذن هل تصلي تحية المسجد أم تنتظر بعد انتهاء الأذان؟ أحسنت. لو كنت في الجمعة تصلي وتترك الأذان، لا ترد الأذان، لأنك تريد أن تتجوز لتستمع للخطبة، واستماع الخطبة واجب وهو مقدم على المستحب. أما إن كانت في صلاة غير جمعة تنتظر لتحصل الحسنيين، تردد الأذان ثم تصلي تحية صلى الله عليه وسلم ثم تصلي تحية الإيه. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هاتان الخطبتان هما خطبة الجمعة قيل فيهما بالركنية وقيل أنهما واجبتان، وهذا اتفاق للعلماء وأنهما شرطان أو شرطة لصحة الجمعة، لأنهما داخلتان في هيئة الصلاة، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى إيه؟ ده ايه ده كلام مين؟ ها كلام لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الى هنا فقد لغوت، اما زيارة ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت. واضح؟ حبيت ان اشوف ليه. لا فقد لغوت فقط، اما من لغى فلا جمعة له هذه زيارة لا تثبت. لغى، واللغو ده نقصان في الأجر، لكن لا يلغي لك الايه الجمعة. لا دليل عليه، ولكن اللغو مكروه في أو قد يحرم في الصلاة، في صلاة الجمعة في يوم الجمعة. واللغو هو رديء الكلام وما لا خير فيه. ويجب على من يحضر الجمعة الإنصات للإمام. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر والعلماء اختلفوا في الأفضل في يوم الجمعة، هل التبكير أم التهجير؟ يعني إيه التبكير؟ أي الوارد في الحديث أن تأتي مبكرا، والتهجير أن تأتي بعد الزوال أي في أول وقت الإيه الجمعة. والراجح التبكير للحديث، الراجح للتبكير للحديث. طيب هذه الساعات التي قبل الجمعة، يعني لو أن الجمعة الساعة الثانية عشر تكون الساعة الأولى متى؟ 8 من 8 ل 12 كم ساعة؟ 5 7 مثلا، يبقى 7 دي الساعة الأولى، 8 دي الساعة الثانية، 9 دي الساعة الثالثة، 10 الرابعة، 11 الخامسة. لا نبدأ من 8. الكلام ده صح؟ لا ليس بصحيح. لما؟ لأن الساعة حينئذ لم تكن 60 دقيقة، يعني تختلف عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة ليست إيه، لكن الساعة هي قدر من الوقت. الساعة إيه؟ قدر من الوقت. منهم من عدها من بين الشروق والغروب 12 ساعة، وتكون الساعات الأول هي المقصودة. ومنهم من قال أنها ساعات أي أوقات ما بين الشروق وبين الإيه؟ الظهر. تقسم هذه الساعات وهي الأولى وهي الأرجح على 5 أوقات، وتقسم من الشروق وهو حوالي 5 إلى ربع. الآن 5 إلى ربع اللي أمتى الشروق؟ لكن هل هي 60 دقيقة؟ لا لا لا، يعني لا يعدون بالدقائق والثواني والساعات، ولكن كان العدد بالمقادير. كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر قدر 50 آية، كان يقرأ بالستين إلى المائة، يعني 60 آية. طب كم آية؟ كان نحو من البقرة، كان ده عدهم، عدهم بعدد الآيات، عدهم بمقدار الصورة المعينة بتقدير، ليس عندهم ايه تحديد زمني دقيق كما هو الان. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء. هنا قوله: وليس للحيطان ظل نستظل به ثم ننصرف، أي ننتهي من صلاة الجمعة ونخرج من المسجد. وليس للحيطان ظل نستظل به، ما معنى أولا ظل نستظل به؟ جميل، بلا ظل أبدا، يعني لا ليس يحتاج ظل نستظل به. لو قلنا بهذا لكان صلاة الجمعة قبل صلاة الايه الظهر، وهي صلاة تختلف عن صلاة الظهر، ووقتها يختلف عن صلاة الظهر. واضح؟ ده قول قالوا انه تصلى قبل الزوال، وجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، تصلى مبكرا لانه انصرف وليس للحيطان ظل. ولكن لو تأملنا اللفظة أنه ليس للحيطان ظل نستظل به، يعني ليس هناك ظل يكفي، لكن في ظل ولكن ايه غير كاف ليستظلل به. واضح؟ اي انه كان يصلي الجمعة ولا يطيل، حتى انه من يخرجون والظل لم يمتد امتدادا يكفي للايه قصيرة، وكانت صلاته قصيرة يعني الاعلى والغشية ليست بالطويلة تاني. ماشي، واضح؟ يبقى التأمل في الفاظ الايه الحديث يخرج لك فوائد كثيرة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، حد صلى على النبي اكيد ماشي، يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بهذه سنة أن يقرأ بهاتين السورتين فجر الإيه الجمعة. وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض، ولكن قراهة مالك لذلك حملت على الصلاة السرية لأنها قد تختلط على مصلين، تسجد وهو لا يدري أنت سهوت ولم تركع أم هذه سجود تلاوة، فحملت كراهة مالك على صلاة، لأن الحديث واضح وصريح في صلاة النبي بها. باب صلاة العيدين. حتى لا يخلط على الناس لكراهة مالك لذلك، رحم الله مالك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. في العيد الخطبة قبل ليه؟ لا، الصلاة قبل ليه الخطبة. قالوا يصلون العيدين قبل ليه نعم، لكن الشاهد اقصد يعني في صلاة العيد هنا مقصود عيد الاضحى وعيد الايه الفطر، فالخطبة تكون قبل الايه ايوه الخطبة تكون بعد الصلاة. ماشي، بس بحاول اشوف الايه الناس لسه صاحية ولا. وفائدة ذكره لابي بكر وعمر انه لم ينسخ، وهذا فعله فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ده فعل النبي وفعل الصحابة الكبار بل الخلفاء الراشدون ايه بعده. نعم نعم، احسنت يا شاندر. صار خلاف، ننظر لخلافهم هذا هل هو معتمد ام غير معتمد، ايهما مقدم. واضح؟ قد يكون الخلاف يحدث بين الصحابة ثم ينعقد الاجماع بعده. نعم نعم، يعد خلافا، يعد خلافا، لكن اذا لم يخالفوا صار كلامهم حجه. واضح؟ قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي الحديث دليل على أن لصلاة عيد الأضحى خطبة، وهذه مسألة مجمع عليها. وكذلك تقدم الصلاة على الخطبة، وهذا أيضا إيه؟ تقدم كلام. نعم. والنسك هنا الذبح، والنسك هنا ليه؟ الذبح، والذبح يكون بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة. العناق والشاة الصغيرة التي لم تبلغ السن الايه المحدد، لاننا عندنا في الاضحية ان الشاة لا يجزئ الا اذا كانت مسنة، اذا كانت ماعز لا تجزئ الا مسنة. اذا كانت ضأن رخصوا في الايه، اذا كانت ستة اشهر مسنة ستة اشهر، اما في الماعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الابل خمسة سنين. كانت دون السن الايه المجزئة، فقال له نصلي لا تجزى عن احد ايه بعدك. فائلة عقدية، تفضل. هنا قال ومن ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، لم يقل هذا فائدة عن رسول الله في قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. جميل. أنا في الكلام ده أنا متفق معكم، لا أقول بالذبح لغير الله، ولكن أنظر ما وجه الدلالة من هذا الكلام، من هذا الحديث فقط. حد فهم كلام علي من من النص العام، لكن هل النص هذا فيه دلالة بعينه؟ جميل، هو النسك لله، ولكن هل هنا فيه نهي عن الذبح لغير الله بهذا يعني التصور؟ ايوه في حديث اخر، لكن ليس من هذا الحديث. لا، كلامك جميل وكلامك معتمد وهو يعني مقدم، لكن اقصد من الحديث. نعم، ده مقصدي فقط يعني. احسنتي، والمقصود النسك اي موعد النسك، فلكن ان نسك قبل الصلاة فهذا ايه نسكه مردود عليه، شاتك شات ايه لحم لا تقبل منه كنسك للأضحى، فليس فيه تلميح او تصريح عن الذي يذبح لغير الله. اما النهي عن الذبح لغير الله يعني المسألة فيها كلام كثير ومعلوم يعني. ولا تجزي عن احد بعد. لا، فالعذر بالجهل، فهذا عذره النبي بالجهل، ولكن من بعده لم يعذر احد بالجهل لانه خلاص انتشر. نعم. قال عن جندب بن عبد الله البجلي، يعني انت تقول هنا في الصحابه هنا عذره النبي بالجهل؟ نعم، لم يعذره بالجهل. لا، لم يعذره ورخص له في شيء آخر. إنه لو عذره لقال له أجزأت عنك. هنا يعني فائدة يذكرها ابن قلعيد، يقول اسمع يقول: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان بالجهل، يبقى لو نسى شيئا نهي عنه وارتكبه يعذر، أما شيء أمر به ولم يأتي به على وجهه الصحيح نسيانا وسهوا لا يعذر. مثلا لو أنت صليت بدون وضوء هل تعذر ناسيا أم تؤمر بإعادة الصلاة؟ ركز في النقطة الدقيقة. أقول لحظة نتأمل، يبقى اسمه ترخيص مش تشريع. ترخيص مش تشريع. لا، إن اذبح كما تشاء قبل العيد، ولكن ليست للأضحية، شات ولحم. ولكن بعد الحادثة هذه علمت كل الناس أنه لا يجوز ذبح ذبيحة قبل العيد. لا يجوز، يجوز ذبح قبل العيد ولكن ليست أضحية. نعم. فهذا لما الصحابي هذا فعل الأمر هذا ذبح قبل العيد ولم يعلم يبقى لم يعذر، رخص له في أمر آخر لكن لم يعذر بفعله الأول. أيوة بس ده اتفقنا، خلاص خش على بعض. نعم لا تزغلق، لا لا لو إجباري معاك ماشي. في إيه؟ دي منهيات، دي منهيات مش مأمورات. مأمورات اللي هي العبادات الشرعية لو أتى بها على غير وجهها ونقص من شرائطها وأركانها هل تقبل منه؟ يعني لو أنه قال أنا أصلي بدون وضوء فأنا أعبد ربي حتى أتاني اليقين وصلى بدون وضوء هل تقبل صلاته؟ ونقول هو جاهل. جميل. لكن هو منهي عن الذبح كما في الحديث، منهي عن الذبح لغير الله، منهي عن السجود لغير الله، منهي عن اتخاذ القبور مساجد، منهي عن دي كلها ايه؟ منهي عن المأمورات الشرعية. لو ذهب واعتمر في الأردن نقول له لا ده كان ناسي وما خدش باله، لو راح طاف حول مقام إبراهيم ورجع ما طافش حول الكعبة نقول ده هو جاهل ونسي وعمل عمرة غلط. واضح؟ وده ايه المقصود في الايه في القاعدة يعني. انا حتى انا كنت عايز اتجاوزها عشان ما ايه حتى لا تفهم فهما خاطئا، لكن لما ابو يوسف ايه قال عذر قلت لا لازم ايه نبين النقطة، هو لم يعذر لكنه رخص له في شيء اخر. نعم. لكن المصطلح لا يعني دقة المصطلح في الايه في المستوى الثاني خاصة. انت لو مستوى اول كنت عديتها لك ابو يوسف، لكن المستوى الثاني ما ينفعش عديها. فهمتك. نعم نعم نعم. هذا الاعذار هو عن جهل. نعم مش اعذار، لكن هي ايه ترخيص له، جاء بامر على خلاف المشروع، ترخيص له ولم يعذر ونص على انه لا يجزى عن احد بعده. جميل. وكونه لا يعلم مع انه لا هو جاهل. نعم. طب خلي اسم موقف تاني. لا وان كان منتشرا وان كان لا منتشرا ولكن هناك يعني أدلة، وان كان هذا ليس محله انا عندي مقرر عايز انهي، لكن نتكلم يعني اعدك يكون لها فيها لها لقاء او لها ايه طرف نتكلم فيه ان شاء الله ماشي، لكن عشان المقرر ايه شيخ خالد معاد الظهر برضه ماشي، ان خلصنا بدري هنتكلم ندي طرف في الايه في المساله ماشي، لكن بعد ما نغلق الايه. قال عن جندب ابن عبد الله البجلي: رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلى فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. والحديث يبين أن النسك لا يكون إلا بعد الايه؟ بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة. وفهم البعض أن الأضحية واجبة من هذا الحديث، أنه إيه؟ فليذبح مكانه أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، يعني أنه أمر. ولكن هنا يحمل هذا الحديث على أن من عين الأضحية وجاء بالأضحية يتجب عليه، واشترى أضحية وهو عينها أضحية هنا تجب عليه، أو من نذر أن يضحي هنا تجب عليه، لأنها سنة مؤكدة كما تعلمون. قال عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت يا لما يا رسول الله، فقال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. فهنا الحديث قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، فيستفاد أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة ولا نداء، لا أذان لها ولا إقامة ولا نداء، لا ينادى، الصلاة جامعة كما ينادى في الكسوف والخسوف وقيل في الاستسقاء، ولكن صلاة الجمعة العيد لا ينادى لها، وهذا متفق عليه. طيب إن صلي العيد في المسجد هل يصلى قبل العيد؟ هنا صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة ولا تحية، يعني لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. إن صلي في المسجد هل يصلى تحية المسجد؟ إن كان في وقت الجواز صليت، أو وقت الكراهة صليت أيضا لأنها ذوات سبب. الصدقة تدفع ليه العذاب. فائدة جميلة هذه. فائدة جميلة. نعم. نسأل الله أن يكتب لنا القبول. تفضل يا شيخ. استحباب الصدقة يوم العيد. جميل. امرأة من سطة النساء، معنى سطة فيها أقوال، منها أنها من أفضل القوم أو من أوسط القوم، ومنهم من قال بل هي من سفلة القوم، سطة النساء أي من سفلة القوم. وورد هذا في روايات الحديث، قامت امرأة من سفلة القوم، وفي رواية قامت امرأة ليست من علية الايه القوم، فوردت روايات في هذا الايه الصدد ترجح القول بأن تلك المرأة السوداء تحمل أنها كانت من الإماء، أنها كانت من الايه من الإماء. ما في رواية قامت امرأة من سطة النساء، وفي رواية امرأة ليست من عائلة القوم، وفي رواية من سفلة النساء أو من سفلة الناس، فحملت أنها امرأة من الإيه؟ من الإماء. سفعاء الخدين، والسفعة هو لون يطرأ على البشرة سواء كان أخضر أو أسود، إصابة البشرة بشرة الوجه بلون. وتعليل كون النساء أكثر أهل النار قوله عليه الصلاة والسلام تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، وهذا فيه دليل على تحريم كفران النعمة. وهنا النساء تصدقن من أقرطتهن وخواتيمهن. وهناك نهي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كما في سنن ابن ماجه أن تتصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، في نهي أن تتصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، فكيف نوجه هذا الحديث؟ تفضل أبو يوسف. في ابن ماجه في المغني بحثت عن مسألة، تفضل. بهذا توجيه أنها إذا كانت صدقات بسيطة لا تؤثر ولا تجحف بمالها يجوز لها ذلك، ده توجيه. تمنع. طيب هل هناك توجيه آخر؟ فهي ممنوعة بنص، ممنوعة بنص. ووردت أحاديث مثل هذه أنها تصدقت بدون إذن، فالتوجيه كما قال الشيخ أبو يوسف أولا أن يكون المتصدق به قليل لا يجحف بالمال، هي معها مثلا 100,000 تصدقت بألف، فلا يجحف بمالها، لا يؤثر على كونها غنية، لأنه تنكح المرأة لأربع بمالها. وهناك توجيه آخر، إن كانت تعلم من أمر زوجها أنه سيسعد بذلك فلها أن تتصدق، لكنها يغلب على ظنها وتعلم من أمر زوجها أنه يسعد إن رآها تفعل القربات، فتصدقها هذا يكون جائز. أما إذا كان على خلاف ذلك، مثلا تصدقت بشطر مالها وهي مثلا تعلم أن زوجها لا يحب ذلك، فهنا يقوله إن النهي منصب على هذا الفعل. ما قول تصدقنا لم يقل لهم الآن، يعني لو كان الأمر لا يجوز لكان الأمر بعد أن ترجعوا لأزواجكم، فهنا تعارض ظاهر بين النصين، ظاهر تعارض لكن هو ليس تعارض حقيقة، لكن تعارض في أذهاننا نحن، توجيهه كما ذكرنا في الصورتين. ليس بأمر فعل. نعم أحسنت. قال عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فالعواتق جمع عاتق، وقيل هي الجارية حين تدرك، يعني الجارية عندما تكبر تكون عاتق. وفي الحديث بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار، هي شعيرة إسلامية الاجتماع يوم الايه؟ يوم العيد. واعتزال الحيض للمصلى ليس لتحريم حضورهن في المصلى، لأن المصلى ليس بمسجد في الحقيقة، ولكن اعتزالهم حتى يدعن مجالا للصلاة للنساء اللواتي يصلين، وحتى لا يشغلنهم في الصلاة، وكذلك تعظيما لقدر الصلاة ألا يكن موجودات في مكان يصلى فيه وهن على هذه الحالة من الحيض. نعم، في عواتق لكن خضور لا، في ان شاء الله باذن الله في، لكن العواتق سهلة، العواتق ده بالسن بالتقدم سنا يعني، لكن الخضور في خضور، لكن اين ذوات الخضور؟ لما انت معك كم زوج يا شيخ حسام؟ واحدة بس. باب صلاة الكسوف. قال عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقوله خسفت الشمس يقال خسفت ويقال خسفت، يقال خسفت ويقال خسفت، لأن الشمس لا تخسف بنفسها فيقال خسفت، لأنه يعني كما قال علماء الفلك أن القمر يحول بينه وبين الأرض فيقال خسفت، وإن كان الأشهر والأولى خسفت لأنها لغة القرآن، وخسف وخسف القمر ماشي في القرآن، وخسف الايه؟ القمر. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، صلاة الكسوف سنة مؤكدة، والكسوف يكون للشمس وللقمر أيضا، والخسوف كذلك، يعني منهم من فرق وقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وإن كان كلاهما ايه يحمل بمعنى واحد. وصلاة الكسوف لا أذان لها بالإجماع، لا أذان لها ولا إقامة بالإجماع، ولكن ينادى لها، ولكن إيه؟ ينادى لها. وعن كيفية صلاة الكسوف اختلف العلماء، وأرجح الأقوال في كيفيتها كما ورد في الحديث أنها ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات. كيف؟ أن يكبر الإمام أو يكبر المصلي ويقرأ الفاتحة والسورة ويطيل فيها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع ثم يرفع من ركوعه ويقرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة وتكون دون القراءة الأولى، ثم يركع ثم يرفع من ركوعه ثم يهوي ساجدا فيسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية وتكون الثانية كالأولى تماما ولكن أقل في الطول من الأولى، واضح؟ لكن نفس الحركات. فهذه صورة من صور صلاة الكسوف. وقيل أنهما أن صلاة الكسوف ركعتان كأي ركعتين في الصلاة، وهذا مجزئ عن إن صلاها مصل ركعتان دون أي زيادة في الركوع فهذا مجزئ عنه، فهذا مجزئ عنه. لو أن إنسان أدرك الإمامة في صلاة الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الأولى، هل تجزئه أو يجزئه هذا الإدراك عن الركعة الأولى؟ لا تجزئه، لأن الركوع الأول ركن والثاني سنة. تمام، لو أدرك الركوع الثاني ولم يدرك الأول عليه أن يأتي بركعة إيه؟ ثانية، وتكون الأولى هذه إنما جعل الإمام تم به. يعني لو أدركه على كيفيتها. وإن أتى بالركعة جاء في الركعة الأولى في الركوع الثاني أتى بركعة كاملة. واضح. قال عن أم عطية نسيبة الأنصارية. لا مرت معنا. تفضل يا شيخ. ليه ما تفهم هذا الفهم؟ وليه ما تفهم هذا الفهم؟ قال فكبر وصلى أربع ركعات صلى تقدم فكبر وصلى الصلاة معطوفة على التكبير. ماشي التكبير تكبيرة الإحرام. وصلى أربع ركعات وصلى أربع ركعات ركعتين. بمعنى ركعة في كل ركعة ركعة ركعتين. وأربع سجدات. جميل. هذه معرفة السجدات هي تفصلت العادي أربع سجدات. ماشي. ركعتين. يبقى أربع ركعات في ركعتين. زاد ركعتين. معناها أنه في كل ركعة ركع ركوعان فقط. وفي كل ركعة كم كبر التكبيرة؟ لا هو التكبير ده تكبيرة الإحرام. لا خلاص بعد كده تكبيرات الانتقال لم يتحدث عنها في الحديث. ماشي مفهوم؟ وضحت؟ قال عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. فكان من اعتقاد أهل الباطل في الجاهلية أن الشمس والقمر قد يحدث فيهما شيء لموت عزيز أو لهلاك ظالم أو لغير ذلك، ولكن هذا رد عليهما أو عليهم، فأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقوله يخوف الله بهما عباده، فعلى العباد أن يخافوا إذا رأوا هذه الآيات، أن يخافوا إذا رأوا هذه الآيات، لأنها آيات نذير لجميع العباد، آيات نذير لجميع العباد. وصلاة الكسوف تكون من أول حدوث الكسوف، مشروعيتها تكون من أول حدوث الكسوف أو الكسوف إلى انجلائه، إلى إيه؟ إلى انجلائه. والكسوف يشرع له الصلاة والدعاء أو الدعاء والاستغفار والصدقة. جميل. فلو صلى الإنسان الكسوف أو الخسوف وانتهى من صلاته ولم تنجلي بعده هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا يعيد، ولكن عليه أن يتلبس بالعبادات الأخرى من الصدقة والدعاء، ومن الخطبة تكون بعد الكسوف، للكسوف خطبة تكون بعده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بيانه، ولكن يفعل العبادات الأخرى بعد الصلاة. كسوف كان في خسوف قبل الجمعة. لا تعاد عبادات أخرى، الأمر غير مقتصر على الصلاة فقط كما سيأتي في الحديث. قال فإذا رأتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله. بدأ خلاص صليت وانتهت الصلاة لا تعد لي الصلاة. نعم. عايز تتصدق اخرج تصدق، عايز تفعل قربات خارج المسجد افعل، لكن هو لو لم يكن هناك شيء خارج فالأولى تكون في المسجد وتدعو الله داخل المسجد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع. ها الصورة ايه واضحة هنا. ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول وده ركوعان قبل الايه قبل السجود ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الايه الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. فالخطبة تكون بعد الصلاة. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا فادعوا الله وكبروا وصلوا وإيه وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. هنا مسألة وهي حدثت لو أن صلاة الخسوف كانت يوم جمعة هل تجزئ عن صلاة الجمعة كما تجزئ العيد إن جاء يوم الجمعة؟ لا، لأنه لم يرد دليل في ذلك. سؤال آخر، لو أن صلاة الكسوف كانت قبيل الجمعة وغلب على الظن أن لو دخلنا في صلاة الكسوف لفوتنا الجمعة وضاع وقتها، أيهما يقدم، الكسوف أم الجمعة؟ الجمعة تقدم. جميل. لو كان الكسوف قبل الجمعة وغلب على ظننا أننا سنصلي الكسوف ثم ننتهي قبل الجمعة للإمام أن يتجوز ولا يطيل في الصلاة حتى لا يدخل وقت الجمعة أو حتى لا يخرج وقت ليه الجمعة، فأين تكون الخطبة؟ قالوا أن خطبة الجمعة تجزئ عن خطبة الكسوف، ولكن على الإمام أن ينوه في خطبته على الكسوف. خلاص، يبقى الكسوف في خطبة، ولكن إن كان يوم جمعة وموافقت خطبة الجمعة خطبة الكسوف فللإمام أن يخطب خطبة واحدة ويخطب الكسوف خطبة الجمعة وينوه في خطبته على الايه على الكسوف. واضح؟ لا قياس في العبادات. ماشي، ده في العيد، ده في العيد. العيد سنة مؤكدة منهم من قال بالوجوب، واجتماعهم على العيد لها ايه حكم خاص، فلا قياس. لو هنقص في العبادات هنجمع الفجر مع الظهر، لكن هي اشياء مخصوصة لها ادلة مخصوصة. ماشي. ليه راح فين؟ قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركع وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فصلاة الخسوف إشعار بالخوف، لابد أن تشعر فيها بالخوف، لا كما رأينا على المواقع التواصل يقول مثلا إنسان يأخذ سلفي مع الخسوف، عايز يأخذ صورة سلفي مع الخسوف، عارفين الصور السلفي؟ لا السلفي يعني. لو كنت عايز تصور مع الخسوف واحد يطلع الابراج مفتوحة لمن يريد ان ينظر الى الخسوف وكأنها امر يحتاج الى بهجة وسرور، ولكن الامر كما ورد ان النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يفزع في هذا الايه الموقف، يفزع في هذا الايه الموقف. لا، اخرج الى المسجد، تخرج الى المسجد. و يعني فائدة يعني من الخسوف الذي مضى، من الخسوف الذي مضى وكان يوم جمعة، فخسوف الشمس يوم الجمعة امر عظيم، لانه يوم الجمعة تعلمون انه قد يكون يوم ايه يوم الساعة، فلو خسوف الشمس يوم الجمعة يزيد الامر هولا، يزيد الامر هولا. وكنت اراجع اقوال اهل العلم في يوم الجمعة والخسوف، يعني قالوا ان من اهل العلم من كان يخرج كل جمعة يترقب الشمس يخشى ان تكون الساعة من شدة مراقبته ليوم الايه القيامة وحرصه على الا يلقى الله على معصية وعلى ذنب. فعلينا ان نملأ قلوبنا خشية لله عز وجل بأن نراقب هذا اليوم ونجعله نصب أعيننا، لأن ما تجبر المتجبرون وما عصى العاصون وما فسق الفاسقون إلا بنكرانهم ليوم القيامة أو جحودهم ليوم القيامة أو غفلتهم عن يوم القيامة. نسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين. قال باب صلاة الاستسقاء. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى، ففيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء، لأن من العلماء من قال بل الاستسقاء يكفي فيه الدعاء فقط، وقال أنه لا يصلى له كما قال أبو حنيفة، واستشهد بحديث الرجل الذي قال لنبي الله إنه هلكت الأموال وجفت الأنهار كما في الحديث سيأتي بيانه واضح، ولكن من الحديث أن النبي صلى، أن النبي صلى وتوجه للقبلة وجعل يدعو الله عز وجل. هذا دعاء بدعاء العباس، لكن ورد الصلاة أيضا. وفي دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى، في الخسوف الصلاة تكون فيه في المسجد، أما في الاستسقاء يكون في المصلى أي في العراء. وفيه استحباب تحويل الرداء، وتحويل الرداء تفاؤل بتحول الحال، أن يتحول الحال من هذا الحال إلى خير منه، ومعناه أن تأتي الرداء هو اللباس الذي يوضع على أعلى الكتف، الرداء زي رداء الإحرام، فإما أن تأتي بالذي كان على اليمين تضعه على الشمال والذي على الشمال تضعه على اليمين تحوله من الجهة، أو تقلبه على ظهره وتلبسه مرة أخرى، فهذا تحويل وهذا إيه تحويل، فهذا كله إيه جائز. وفيه أيضا دليل على استقبال القبلة في الدعاء مطلقا، وهذا متواتر معنا كما درستم في مادة الأصول، رفع اليدين في الايه في الدعاء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. والضراب هي الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى الرابية، أعلى من الرابية ودون الهضبة. وفي الحديث علامة من علامات النبوة رضي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما دعا أجاب الله عز وجل دعاءه في الحال. والقذع هو السحاب المتفرق، يسمى قذع، لذا سمي حلق الرأس بعضه وترك بعضه القذع، لأنه يفرق شعره. ما رأينا الشمس سبتا أي جمعة، أسبوعا كاملا لا نرى الشمس. ماشي، تفضل. قطع الخطبه للحاجة، مخاطبة يكون مخاطبة مع الإمام. طيب، صلاة الخوف نوجز عشان نختم صلاة الخوف. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، ركزوا في الصيغة، فقامت طائفة معه وطائفة بإذاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. فصلاة الخوف قائمة، وحكمها لم ينسخ عند جمهور العلماء. وهنا طائفة قامت في إيذاء مواجهة العدو، وقائمة قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت، فبعدما صلى بالأولى ركعت تخلفت وأتمت ركعتها، وطائفة دخلت في خلف النبي صلى الله عليه وسلم أخرى وصلوا معهم ركعة ثم تخلفوا وأتموا ما عليهم ركعة ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتان تامتان، أما كل فريق صلى ركعة واحدة مع النبي، وصلى الثانية وحده، وصلى الثانية وحده وأتم كل واحد لنفسه. ماشي. صورة أخرى، قال عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات رضي الله عنه ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، صلى بهم ركعة ثم ثبت قائما، هم أتموا الثانية لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. هنا إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم صل ثم سلم بهم. يبقى لو العدو في غير اتجاه القبلة، يبقى طائفة تصلي خلف النبي ركعة ويتم لأنفسهم ثم ينصرفوا، وما زال النبي لم يصلي إلا ركعة، ثم يدخل الطائفة، تدخل الطائفة الأخرى تصلي معه الركعة الباقية له، ثم يجلس ينتظر إلى أن يتمهم الثانية فيسلم بهم الركعة الثانية. الصورة الثالثة نذكرها بعد الأذان موجزة إن شاء الله تعالى. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. آخر حديث قال فصففنا صفين. ركزوا في الايه، في صورة الايه الحديث. فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين الايه القبلة. يبقى العدو اهو وادي صف خلف النبي وصف ايه خلفه ماشي، ولكن العدو ايه تجاه القبلة. في الاولى كان العدو في غير الاتجاه، فكان ينتهي ويذهب ليصف، والاخر ينتهي وايه، فهنا العدو بينه وبين القبلة. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرنا جميعا، كله داخل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركع وركعنا جميعا. يبقى في الركوع ايه كله ركع، لان في الركوع لا يشغلهم عن الانتباه للعدو لو اتى، لانه قد هو راكع يلمح العدو. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. يبقى الذي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصف الايه الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، في اتجاه العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، يبقى قام بالصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. بعدما قام الصف الثاني من السجود أبدلوا الايه الحال، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الايه الاولاني، ويعمل نفس الكلام في ركعة الايه الثانية. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم، وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. يبقى هذه الكيفية وهذه الصورة إذا كان الصف كان العدو في اتجاه القبلة. وفهمنا الصورة ولا فيها إشكال؟ والصورة الأولى التي ذكرت العدو في غير اتجاه إيه؟ القبلة. واضح؟ بهذا تكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، وبإذن الله تعالى في اللقاء القادم ويكون بعد دورة التفسير نبدأ في كتاب الجنائز، لأن اللقاء القادم سيكون خلال دورة التفسير، فلا لقاء، نتوقف المعهد في فترة اللقاء القادم الثلاثاء القادم خلاص بيننا مهاتفة ان شاء الله نتأكد ماشي خلاص. لكن ما اطلبه من حضراتكم الحفظ والواجب، فياليت اللقاء القادم يكون الواجب كله معمول خلاص. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. طبعا الواجب برفعه ثاني يوم في على الصفحة، بكتبه على بناء على الدرس الفعلي، يعني الواجب بكتبه على ما قلناه في الدرس فعلا، ده اللي انتم ايه تلزموا فيه باذن الله. اما لا الزمكم بكامل الكتاب، لكن ما قلناه فقط من الايه من الكتاب. نسال الله ان يرزقنا واياكم التوفيق والسلام.